الشريعة تأذن فيه أو ساكتة عنه فهو حلال، وما أذن فيه الشرع إذنا مطلقا سواء بالانتفاع به أو تملكه فهو حلال، ودنيا الناس فيها الحرام والحلال، فشطرها الحلال، بل أكثر ما فيها هو الحلال في جميع الأحوال. ومما يقع في دائرة الحلال الكسب عباد الله، ما يكسبه الإنسان ويتمعش به ويعيش به، ما يجمعه في الحل والترحال من المتاع والمال، فهذا جانب منه حرام وأكثره حلال. ولقد أكثر الناس في هذا الزمان من عدم التمييز بينهما والخبط فيهما أو الخبط فيهما والخبط والخلط بينهما، وتغيرت معالم الحلال واندرست في النفوس أصوله وضوابطه، وزال أو قل في النفوس وازر يردع صاحبه عن الحرام، فصار عند الناس وفي دنيا الناس الحلال ما حل في يده دون النظر هل جاء من طريق تقره الشريعة جملة وتفصيلا أو لا. وظهر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال الحلال أم من الحرام. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفي رواية للنسائي، يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو من حرام. قال الإمام ابن التيمي رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الزمان وما يفعله الناس فيه من جهة أنهم سووا بين الحرام والحلال، قال من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قد صار كثيرا من الناس عباد الله همه الحصول على المال دون التمييز بين الحرام والحلال، ولذلك كان لزاما أن نبين ونشير إلى أصول توضح الكسب الحلال من الكسب الحرام. عباد الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد سئل عن الشراء والبيع قال حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ذكرته ردا للأدعياء الذين تبوح أقوالهم أو أحوالهم وأفعالهم إلى أن زمن هذه الشريعة قد ولى. قال الإمام ابن حزم رحمه الله فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، طلب الحلال وتحصيل الحلال مباح ومشروع، ولربما يكون واجبا كما هو مفصل في محله عند الفقهاء، فلا يحل لأحد أن يحرم ما أحل الله. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وهذه الآية عباد الله، نعم، قد وردت فيما يتعلق بأحكام نكاح النساء، ولكن يؤخذ بعمومها أن كل ما لم يحرمه الله فهو حلال. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كل ما لم يذكر في هذه الآية فهو حلال طيب، والحرام محصور، والحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. انتهى كلامه. فهذا عباد الله، هذا هو الحلال. ولكن المعيب المذموم المنقوط والمصيبة في طلب الناس الحرام من غير حد ولا حصر ولا ورع ولا تورع ولا انضباط، فهذا والله لمن المصائب. وأما طلب الحلال فهو مشروع كما سبق، بل هو من عمل الأبطال. نعم عباد الله، طلب الحلال عمل الأبطال، الأبطال هم الشجعان. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله لبعض الناس: اعمل عمل الأبطال، يعني كسب الحلال. وجاء عنه بلفظ آخر: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وروى البيهقي في كتابه الشعب من طريق محمد بن واسع أنه قال لمالك بن دينار: ما لك لا تقارع الأبطال؟ قال مالك: وما مقارعة الأبطال؟ قال محمد رحمه الله: الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وليس الكسب، انتهى كلامه رحمه الله، وليس عمل الأبطال كسب الحرام وإنفاقه مساء وعشية في الحرام وإهمال وترك العيال. لماذا صار هؤلاء أبطالا عباد الله؟ الأبطال هم الذين يكسبون الحلال وينفقونه على العيال. لماذا صار أبطالا؟ عباد الله، لما؟ لأنهم شجعان، خالفوا أهواءهم وانتصروا على نفوسهم ووساوسها، وانتصروا على شياطين الجن والإنس، وجاهدوا أنفسهم على ترك الحرام وملازمة الحلال. إنعم عباد الله، هؤلاء هم الأبطال وهؤلاء هم الشجعان. أليس نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الناس كما نراه في بعض الطرقات والأسواق، ليس الشديد بالصلعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فغض النفس وامتلاكها وحبسها عن نزواتها ونزغاتها ونزعاتها ومنعها من وساوسها وشهواتها وملذاتها المنحرفة، هذه هي الشدة، وهذه هي الشجاعة، هذه هي الصلابة، وهذه هي البطولة. ودعنا من أمور الجاهلية، فما ذكرنا سابقا هي البطولة، أصحابها أبطال حقا إلى الله، إيه عباد الله. أما المخادعون الخائنون المدلسون الغشاشون تملكهم الشياطين، أين هي شجاعتهم؟ يحسبون أنفسهم على شيء وليسوا والله بشيء. يرى أحدهم أنه الذكي المعين، أين هذا الذكاء والزكاء؟ بل قل هو ذل وهوان وجلالة وصغار، نفسه بين جنبيه لا يملكها، وما استطاع أن يتملكها، ثم يريد مقارنة الرجال. شيطان لا يراه يوسوس له من بعد وقرب، ومع ضعفه قال ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء يملكهم الشيطان، ثم تزعم نفسك أنك من الأبطال، إيها لك إيه، ما أنت من حقيقة الرجال إلا كما يظهر الظل من الخيال. زمن الفي والزوال، ثم مصيره إلى الزوال. نعم، إن طلبت المال فجمعته من الحلال، فأنت عند ذلك من الأبطال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه سميع قريب. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي الإكرام والجلال، حرم الحرام وأحل الحلال، والصلاة والسلام على نبينا محمد كريم النعوت جميل الخصال، وعلى كل من اتبعه إلى يوم الدين، بدءا بالصحب والآل. عباد الله، ألا فلتعلموا أن لكسب الحلال فوائد جمة وفضائل خاصة وعامة، فكسب الحلال سبب لنظام العالم وسبب لإمارة الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض الكلام على الكسب وعلى المال، قال: وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن، وحفظه أي البدن سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. بما تكون بما يعمر الناس الآخرة، أن يكونوا من أهل الجنة بالعمل الصالح في الدنيا، أن يعمر الدنيا بالعمل الصالح، وعمارته وقيامهم بالعمل الصالح هو بدافع أنفسهم وأرواحهم التي تتخلل هذه الأبدان. وإنما تقوم الأبدان بالمال، ولكن هذا النظام الذي يقوم به العالم وتعمر به الدنيا والآخرة إنما هو من الحلال. قال ربنا تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنعم عباد الله، وقد أذاقنا الله ما أذاقنا، فهل نرجع عباد الله؟ فهل نرجع عباد الله عن الغي والضلال إلى الرشد والهدى؟ هل نرجع عن كسب الحرام إلى اقتناء الحلال ولو كان قليلا فإن فيه البركات؟ ومن فضائل كسب الحلال أنه سبي في سبيل الله، فلو مات صاحبه فأجره على الله. روى الطبراني في حديث صححه العلماء من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. قال عمر رضي الله عنه: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحم أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. وقال رضي الله عنه: كتب عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة والرجل يبتغي بماله في وجه من هذه الوجوه، فالمستغني والمتصدق يعني أفضل، والله لئن أموت في وجه من هذه الوجوه أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي، ولو قلت إنها شهادة لرأيت أنها شهادة. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال، ولا شك أن مراده من الحلال لا من الحرام. ومن فضل كسب الحلال أنه يعين على قيام الإسلام وإقامة الدين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، نعم المعونته، لأنه قد أعانك على دينك إذا أخذته من حقه أي حلاله ووضعته في حقه أي حلاله. أما إن أخذته من حرام ووضعته في حرام، أو أخذته من حلال ووضعته في حرام، فإنه حرام. ونعم صاحب، قال: ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم: وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو، ونعم صاحب المسلم هو، نعم أن يكون صاحبه هو المال الحلال. لمن أعطى منه المسكين واليتيم ومن السبيل إلى آخر الحديث. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون ديني وحسبي، أي لم يجمع المال إلا لإعانة على دينه. وقال بعض السلف: كانوا يرون الساعة عونا على الدين. وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى، وحقيقة الغنى غنى النفس وأن تقتصر على الحلال. وقال أبو إسحاق عبد الرحمن بن أبزاء: نعم العون على الدين اليسار. وعن الفضيل بن رياض أنه قال لعبد الله بن المبارك: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة أن يكفينا ما يبلغنا حاجتنا، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ يأمر بالزهد والقناعة والتقلل والبلغة وهو يأتي بالبضائع من أرض خراسان إلى مكة ويبيع ويشتري. ابن المبارك، فقال ابن المبارك رحمه الله: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم به عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ما تعمل به أن تصون دينك وعرضك ووجهك وتستعين بالمال على طاعة ربك، فلا ترى سبيلا إلا سارعت إليه بالإنفاق، ما أحسن هذا إن كان طلبك وجمعك للمال لأجل هذا، إن كانت هذه التجارة والبضايا التي تأتي بها من أرض خراسان إلى مكة تبيعها وتعود عليك بالمال، هذا حسن إن كنت تريد به ذاك الذي ذكرت فإنه حسن. وقد كان كذلك ابن المبارك رحمه الله، كان يخرج للحج في عام ويجاهد في العام الذي بعده عاما فعام، عام للجهاد وعام للحج، فإذا أراد الخروج اجتمع إليه الناس فجاءوا بنفقاتهم، فيجمع نفقاتهم ويقول: كل يضع نفقته في كيس ويضع عليها علامة، ثم يخرج بهم إلى الحج فيحجون ويعودون، وبعد أن يستقروا في مستقرهم يناديهم ليرد لكل واحد ما تبقى من النفقة التي دفعها، فيعطى كل كيسه ويأخذه، فإذا فيه مثل الذي وضعه أول ما وضعه، فكانت النفقة كلها على ابن المبارك رحمه الله. ترجمه الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب التقريب، فقال عبد الله بن المبارك المروزي: ثقة حافظ ثبت ضابط ولي جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى. ولكسب الحلال فوائد وفضائل كثيرة لعله يأتي ذكرها في دروس لاحقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلن المسلمين إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،